Book 2 84 84 84 الماضي 4 minevik 4 minevik 4 يقرأ lugema لقد قرأت للتو. ما لوكاسين. لقد قرأت كل الرواية. ما لوكاسين ترفي روماني لبي. ما لوكاسين ترفي روماني لبي. يفهم. ميستما. لقد فهمت للتو. ما مويستسين. لقد فهمت كل النص. ما مويستسين تربة تكستي. يجيب. واستما. لقد أجبت للتو. ما واستسين. لقد أجبت على كل الأسئلة. Ma vastasin kõigile küsimustele. Ana a'lamu hadha. Laqad 'alimtu hadha littaw. Ma tean seda. Ma teadsin seda. Ana aktubu hadha. Laqad katabtu hadha littaw. Ma kirjutasin selle. Ma kirjutasin selle. Ana asma'u hadha. Laqad sami'tu hadha littaw. Ma kuulan seda. Ma kuulsin seda. Ana ahdaru hadha. Laqad ahdartu hadha littaw. Ma tõin selle ära. Ma tõin selle ära. Ana ati bihadha. Laqad ataitu bihadha littaw. Ma tõin selle. Ana ashtari hadha. Laqad ishtaraytu hadha littaw. Ma ostan selle. أنا أتوقع هذا. لقد توقعت هذا للتو. ما أوتن سدا. أنا أشرح هذا. لقد شرحت هذا للتو. ما سلتن سدا. ما سلتن سدا. أنا أعرف هذا. لقد عرفت هذا للتو. ما تنسن سدا.